قد مات بالصليب عني هذا الحبيب، ما حبه لذا عجيب. تعالوا يا خطى لواهب الحياة، ما حبه يعطي النجاة. إني أحبه إذ مات من أجلي، وحبه يحلو إذ غفر ذنبي. حيرة بغير مرشد، إبليس قد أذلني حتى أتى الحبيب لقلبي الكئيب لفاتحا باب الرجاء. إني أحبه إذ مات من أجلي، وحبه يحلو إذ غفر ذنبي. تعالوا قد صرت فيه الآن أعيش في اطمئنان، إذ اسمي في سفر الحياة ومسكني هناك فوق ذرى الأفلاك. أشدو لمن أحبني، إني أحبه إذ مات من أجلي، وحبه يحلو إذ غفر ذنبي. تعالوا ذوقوا وانظروا هذا ربي. قد صرت فيه الآن أعيش في اطمئنان، إذ اسمي في سفر الحياة ومسكني هناك فوق ذرى الأفلاك. أشدو لمن أحبني، إني أحبه إذ مات من أجلي، وحبه يحلو.